الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح والنور الإلهي، الحياة الحق لا تتم لعبد إلا على الإيمان بالقرآن والعمل بما فيه، والله العظيم. والهداية الحق إلى الكمال والإسعاد، والله لا تتم إلا على نور القرآن، لأن الله سماه روحا وسماه نورا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والليلة مع بعض آية من سورة النساء، يقول تعالى، وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هيا نحفظ هذه الجوهرة الغالية، والله لأغلى من أي شيء في هذه الحياة، وإن عبدا يحفظها ويفهم معناها ويبلغها ويعمل بما فيها لهو أسعد من تحت السماء. ولكن عدو الإنس كعدو الجن ما يريدون لنا أن نكمل ولا نسعد، عزموا ومددنا أعناقنا واستسلمنا لهم، فصرفونا عن الروح وعن النور، فمتنا ونمشي في الظلام متى نهتدي؟ هيا نعود. قالوا: ما نستطيع، ما نستطيع، كواهلنا مثقلة، ما نقدر، ما تقدرون على أن تجتمعوا في بيت ربكم؟ أما تؤمنون بأن لكم ربا وأن له بيتا وأنه يناجيكم هناك ويستجيب دعاءكم؟ هل تجدون منتزعا أعظم من هذا؟ هل تجدون مكانا أطهر وأصفى من بيت الرب؟ قالوا: ما نستطيع، المقاهي والملاهي والحدائق والمنتزهات خير. إذن قولوا لهم: لن تعرجوا إلى الملكوت الأعلى، ولن تصلوا إلى دار السلام، إذا لم تعدوا أنفسكم لذلك. آثرتم الحياة الدنيا خذوها بما فيها. ما نستطيع، كيف لا نستطيع؟ نعمل لدنيانا من صلاة الصبح من الساعة الخامسة إلى قبل غروب الشمس، ما يكفي هذا الوقت في الدنيا؟ قالوا يكفي، ولكن إذا فرغنا من العمل نحتاج إلى أن نروح على أنفسنا، نحتاج إلى أن ننفر. إلى أين؟ إلى الحدائق والبساتين، المقاهي، الملاهي، دور السينما، مجالس الضحك واللهو في البيوت. قلنا نعم، هذا ليس لكم، هذا لحسادكم، هذا للكافرين، إنهم آيسون من رحمة الله، قانطون من دخول السماء أو السكن فيها، يعملون 10 ساعات لا بد من ساعات يروحون فيها على أنفسهم. أما نحن المنتسبون إلى الله بالولاية وإلى الإسلام بالدخول فيه والعمل بما فيه، نحن لسناهم. الفرق بيننا وبينهم كالحياة والموت، كالسماء والأرض. نحن إذا شغلنا وعملنا وعرقنا، كل عرقنا وطاقاتنا وجهودنا التي بددناها في المصانع والمزارع والمتاجر، والله ما كانت إلا لله. هذا نظام حياتكم أيها المسلمون؟ نعم، هذا العرق وهذا الجهد وهذا الوقت الذي بدلناه، والله ما كان إلا لله، لأننا وقف على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهل إذا مررت بفلاح والمسحاة في يده يسقي الزرع أو البساتين سألوا لما تعمل هذا؟ قل لله، حتى أوفر غذائي وغذاء أهلي من أجل أن نعبد الله. والباني يبني لي هذا البناء من أجل أن نكن أسرتي عن الحر والقر، حتى لا نمر ونتمكن من عبادة الله، لأننا خلقنا لعبادة الله. وأيها التاجر، ما هذا العرق والتعب وملازمة السوق؟ يقول لله، أنا أعمل من أجل توفير غذاء، بدونه ما نستطيع أن نعبد الله. فهل مثل هذا العالم الواعي العارف يستطيع أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها وفي المزرعة أو المرج أو المصنع؟ والله ما يستطيع، ما يقدر على هذا. هو يزرع لله ويترك عبادة الله؟ مجنون هو هذا. هو يتجه من أجل الله ثم يؤخر الصلاة حتى يصليها مع أختها، هذا عاقل؟ وبعبارة فصيحة، الذي عرف أنه وقف على الله حياته كلها، حتى الزواج يتزوج لله والطلاق يطلق لله، ما عندنا أبدا إلا الله. فهل نحن نحتاج إلى اللهو والباطل؟ أعظم مكان نستروح فيه ونجد الروح والطهر والهدوء والصفاء هو بيوت الرب، بيوت الله طاهرة وإلا نجسة، في عذرة في سب وشتم، في دخان يتصاعد للسماء، في أصوات مرفوعة إلى عنان السماء، فيه من الباطل أشير؟ الجواب لا. طهر كامل وصفاء عام. إذن هنا نكتسب الراحة ونحصل على الطمأنينة والهدوء ويتحقق الأمن والصبر. الملائكة خلق عظيم، ما نساوي نحن شيئا أمامهم ولا أمامهم، هم الآن يحفون بهذه الحلقة وهم يصلون عليكم ويسلمون. إذا كان المسلمون وقد عافوا محنتهم وذاقوا آلام بعدهم عن ربهم، إذا عجزوا عن أن يجتمعوا كل ليلة في مسجد الحي أو مسجد القرية هاربين إلى الله فازعين إليه ليخفف آلامهم أو يدفع البلاء والكروب عنهم، فيجتمعون من المغرب إلى العشاء، هذا يبكي وهذا يذكر، ويتعلمون الهدى، آية كهذه يتغنون بها، يجدون لها من الحلاء ما لا يوجد في العسل، يحفظون فيشعرون أنهم حافظوا شيئا عظيما. كيف لا، هذه كلمة الرب، والله لقد قالها الله، ذي كلمته، كيف انتهت إليك، كيف وصلت لك يا عبد الله لولا إنعام الله عليك وإفضاله وإحسانه إليك، كيف يصل إليك كلامه وتحفظه، وما من كلمة إلا وتحمل الهدى وتحمل العلم والمعرفة وتثقف العقل والفهم وتزيد في مقام الإنسان. وإذا قالوا ما نستطيع، إذن قل لهم انتظروا وأنتم هابطون إلى أين؟ إلى ما نستطيع أن نقول، إلى أن يسوقنا اليهود والنصارى بالعصي كالحيوانات، وسيأتي هذا اليوم، إن لم نرجع إلى الله. كيف نرجع إلى الله يا شيخ؟ ما عندنا مال، ما عندنا سلطان، ما عندنا جيوش، لا هيدروجين، كيف نرجع؟ لا لا لا، ما أنتم مطالبون بمال ولا سلاح ولا جيش ولا ولا أبدا. بيت الرب وسعوا بالخشب والحطب واجتمعوا فيه وابكوا بين يديه، ما تستطيعون هذا؟ إذن ماذا تستطيعون؟ الموت خير لكم. سمعتم هذا البكاء وإلا لا؟ ابكوا. ومع الآية الكريمة يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. من أبناء العوام ينطق بها نسمعها منه على أن لا يكون طالبا في مدرسة؟ من أنطق بها؟ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. العام عندنا لو يواظب على مثل هذه الحلقة في حيه يصبح ينطق بالعربية كأهلها الأوائل، وهو لا يقرأ ولا يكتب، لكن العام عندنا لا يحاول أن يفتح فاه ليقول قال الله، ما يفتح فاه 40 سنة ما يحاول أن يحكي كلمة قال الله أو الرسول، فيبقى أعجم كامل. والبرهنة عندنا ما عندنا إلا الدليل. يذهب أحدهم إلى بريطانيا إلى كندا إلى فرنسا 14 سنة يجلس معهم يصبح يتحدث بلغتهم ويعيش في مدينة الرسول مع رسول الله والقرآن ولا ينطق بكلمة عربية فصيحة بحجة أنه أمي. ذي حجة لأنه ما أخذ نفسه بهذه التربية ما يحب ولا يعشق كلام الله وكلام رسوله ما يريد أن ينطق فيبقى أبكم أعجم حتى الموت. ذا برهان وإلا لا؟ فلهذا أنا أدعوكم أيها العوام مثلي أن تنطقوا كما ننطق بالآية والحديث تمرنا على النطق بلغة القرآن حتى تصبحوا فصحاء تتكلمون بها وتفهمون معانيها إذا سمعتموها. ليس شرطا القلم والقرطاس أبدا عندنا. هيا نعيد الآية. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ما هذا الخبر؟ هذا كلام معطوف على كلام سابق وهو قول الله عز وجل في بيان محرمات النكاح في بيان النساء اللاتي لا يحل للمؤمن أن ينكحهن. أولا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذا تزوج أبوك بامرأة أو جدك بامرأة أو أبو جدك بامرأة هذه المرأة امرأة أبيك لا يحل لك أن تتزوجها فهي محرمة تحريما أبديا وكانت في الجاهلية مباحة بل يبيعونها أو يزوجونها أو يستخدمونها. قل أبي ورثتها هذه كانت موت أبي أنا الوارث إن شاء شغلها وإن شاء زوجها وأخذ المهر. فأبطل الله قضاء الجاهلية بالقضاء الإيماني الإسلامي إذ نزل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن ثم يقول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت هذه 7. ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن من هي أمي من الرضاعة؟ المرأة التي رضعتها وأنا طفل في القماطة ما تجاوزت العامين، ماتت أمي، مرضت أمي، فاضطر أهلي إلى أن يرضعوني عند هذه المرضعة. فمن رضع منها وشبع وامتلأ بطنه ونما لحمه وغلظ عظمه بهذا اللبن أصبح إذن ابنا لها، لا تحل له، يعاملها معاملة أمي، إلا أنه لا يرثها ولا ترثه. هذه الأم من الرضا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. اسمع يا بني، ما من إنسان ترضع امرأة وهو في سن رضا لم يتجاوز الحولين العامين وشبع من رضاعها وتكون لحمه وعظمه من ذلك اللبن 5 رضعات، هذه أمه. إذن أمه وأمها جدته وأبوها جده، كما هي حالك مع أمك التي ولدتك سواء مثلا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أيها المؤمنون والمؤمنات، هذه الأمة التي أصبحت أمك بالرضاع يجوز أن تتزوجها؟ أعوذ بالله. هذه تكشف محاسنها لك ولا لا؟ تكشف، لأنك ابنها، هذه أمك التي خرجت من بطنها. إلا شيء واحد، ما هو؟ أنها لا ترثك لو مت، وأنت لا ترثها. المال يعود للأنساب، هذا إحسان فقط، الجزاء في دار السلام. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، محرمات وإلا، وأخواتكم من الرضاعة. الأخوات جمع أخت وإلا لا؟ والأخت التي أبوك وأبوها واحد، أو أمك وأمها واحد، أليس كذلك؟ قد تكون شقيقة وقد تكون لأب. فأختك من أبيك كأختك من أمك كأختك منهما معا. إذن ورضع لنا أيضا فيه أخوات، وهو إذا أرضعت أمك التي أرضعتك، إذا أرضعت بنتا فهذه البنت أختك، لأنك رضعت أمها وإلا لا، وهي رضعتها وإلا لا، فأنتم أخوان. وهنا تأملوا، اللبن لمن؟ للفحل، اللبن للفحل. إذن أنت رضعت من هذه المرأة أصبحت أمك، بناتها أصبحن أخواتك، أليس كذلك؟ أخواتها أصبحن خالاتك، أخواتها أصبحن خالاتك. إذن والزوج أصبح أبا لك، زوجها الذي حملت منه وولدت وتكون اللبن بسببه، هذا أصبح أبا لك. أخواته عماتك، أتتزوج عمتك؟ أخوات عماتك، كما أن أخوات أمك الموضعة خالاتك، فأخوات الأب الذي وضعت امرأته عماتك. أم أمك من الرضاع جدتك، أم أبيك من الرضاع جدتك أيضا، وأخواتكم من الرضاع. فهمتم الآن إجمالا؟ هيا ندخل في الشرح. قال الشاعر: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمسلمين، اللهم إلا عبدا سنرفع أكفنا إن لم تمتنا الآن، ولا نضع إن شاء الله حتى يحترق إن شاء الله. إذن الشرح، قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال الأمهات جمع أم، وقوله اللاتي أرضعنكم أي أمهاتكم من الرضاعة لا من الولادة، إذ الأم الوالدة ذكرت في أول الآية كما استعرضناها أولا، إذ قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، هؤلاء أمهات الولادة، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ سبعة، يحفظوها، سبع محرمات بالإجماع. أعيدها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم؟ سبع. هؤلاء محرمات من النسب، لأنك تنتسب إليها وتنتسب إليك. إذن ومن الرضاعة أيضا سبع، ومن الرضاعة سبعا، وإن لم يذكرها تعالى لأنكم عقلاء وأذكياء. والرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فطبق. ذكرت الخالة في النسب، إذن الخالة في الرضاع محرمة. ذكرت العمة في النسب، وإلا إذن العمة في النسب محرمة. ذكرت الأخت من النسب، الأخت من الرضاع. بنت الأخ ذكرت في النسب، بنت الأخ من الرضاع محرمة. وقيس بلا تعب. قال ثم قال تعالى وأمهاتكم من الرضاعة، أي وكما حرم عليكم نكاح أمهاتكم من الرضاعة، حرم عليكم نكاح أمهاتكم من النسب، أي ومما حرم عليكم نكاح أمهاتكم من الرضاعة. وقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وهن كل بنت، كل بنت للتي أرضعتك، سواء كانت قبل رضاعك منها أو بعده. المرأة التي أرضعتك كان عندها بنات من قبل، أخواتك ولا لا؟ ما كان عندها إلا بنت واحدة، لما رضعت منها ولدت سبعة أو ستة، ما في فرق بين الأولى والثانية، كلهن أخواته. انتبهتم؟ لا تقول أختي فقط التي رضعت معها أيام الرضاع، لا، بنت هذه المرأة وإن كان في عمرها سبعون سنة هي أختك، بعدما أرضعتك بعد عشرين سنة ولدت بنتك أختك أيضا. لأن بعض العامة يقولون أختي من الرضاع، أي رضعت أنا وإياها في عام واحد، هذا كلام باطل. فلهذا نبهنا إلى هذه القضية فقلنا وهن كل بنت للتي أرضعتك، سواء كانت قبل رضاعك منها أو بعده، وكذا بنات زوجها من غيرها. الفحل متزوج ثلاثة أو أربعة، وأنت رضعت فقط من واحدة. بنات الضرائر والطبينات الكل أخواتك. لما؟ لأن الأب واحد، أنت وياهم، الأمهات شتى حقيقة، ولكن الأب أليس واحدا؟ إذن كلهم أخوان. قال إذ للكل يعتبرون إخوانك من الرضاعة، لأن اللبن للفحل كما يقال، وبنت أختك من الرضاع كذلك. قبل صدر أعيد، يقول لكن يعتبرن أخواتك من الرضاعة لأن اللبن للفحل كذا يقال، ولتعلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فبنت أختك من الرضاعة لا تحل لك، بنت أختك من الرضاعة لا تحل كبنت أختك من النسب سواء بسواء. وبنت أخيك من الرضاعة كذلك، وأم أمك من الرضاعة كأمك أيضا في الحرمة، وأم أبيك من الرضاعة لا تحل لك كأم أبيك من النسب وهي جدتك، وأخت أمك من الرضاعة لا تحل لك لأنها خالتك، وأخت أبيك من الرضاعة لا تحل لك لأنها عمتك. كل هذا دل عليه قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا بينت لكم من الآية. مرة ثانية، المحرمات من النسب كم؟ 7. محفوظات وإلا لا؟ ما هن؟ أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبناتكم 7. إذن هذه 7، أمك من الرضاعة لها إخوة، لها أخوات ولا لا؟ خالاتك لا يحل لك نكاحهن. لها عمات ولا لا؟ لا يحل لك نكاحهن. فما نقول في النسب نقوله في الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، احفظوا هذا الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء بسواء. جدتك من الرضاع كجدتك من النسب، خالتك من الرضاع كخالتك من النسب، بنت أخيك من الرضاع كبنت أخيك من النسب، بنت أختك من الرضاع كبنت أختك من النسب، والعم والخال سواء، وامرأة أبيك من الرضاع كامرأة أبيك من النسب. لو أن امرأة أرضعتك زوجها له مرأة أخرى طلقها أو مات عنها، يجوز أن تتزوجها؟ لا يحل، هذا أبوك وهذه مرأته، ولا تنكح ما نكح آباؤكم. إرشادات المربي وفيها زيادة بيان. أولا اقرأ الحديث الآية مرتلا لها كما سمعتم، ثانيا اقرأ الشرح وكرر القراءة أو القول ورتل حتى يفهم، ثالثا علمهم أن الرضاع المحرم للنكاح وما كان 5 رضاعات. الجمهور على أن الرضاع المحرم للنكاح ما كان 5 رضاعات، ومالك رحمه الله يرى خلاف هذا، يرى أن الطفل إذا رضع وشبع ومن ذلك اللبن سوف يتكون لحمه ويغلظ عظمه يصبح ابنا لهذه المرأة. تبهتم؟ فمن هنا تسمعون درب على نور على الدرب. سلكوا مسلكنا، قالوا إذا سئلت انظر، إذا كان الرجل قد تزوج وبنى وأنجب خذ بما قال مالك، لا خذ بقول الجمهور، لا عليك شيء. لما؟ لأنها ما أرضعتك 5 رضعات. وإن كان ما بنى بعد ولا تزوج وإنما خطب أو رغب في الزواج، قل له لا لا تتزوج، فيها شبهة. وفي الحديث من اتقى الشبهات فقد صدني، أما وقد قيل إذا انفترك هذه واطلب غيرها. تأخذون بهذا المنهج وإلا لا؟ أعدل منهج وجمع بين المذاهب. أعيد القول وإلا لا؟ الجمهور على أن الرضاع المحرم ما كان 5 رضاعات، أما المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان بأن يدخل الثدي فيه، الرسول قال لا الإملاج ولا الإملاجتان، لأن العبر بلبن يتغذى به المولود فيزيد لحمه ودمه وعظمه بهذا. أما مصمصتين أو أدخلت حلمة الثدي في فمه مرة مرتين ما ينفع، ما يضر هذا بالإجماع. يبقى الخلاف بين إذا رضع وشبع، ولكن مرة واحدة أو مرتين، ما استوفى الخمسة. القول العدل إذا قيل لك فلان رضع من فلانة وتزوج وولد فلان، قالوا لا يحل لك. كيف؟ قال لأنك رضعت من أمها. سألوه كم رضع؟ قال أرضع رضعتين فقط، ليس خمسة. قال ليس خمسة. قل لا شيء عليك، خليك مع زوجتك، لأن الحديث يقول خمس رضاعات محرمات وأنت ما رضعت خمسة. وإذا سألك سائل قال أرغب أن أتزوج من امرأة ولكن قيل لي أو أخبرني أنها رضعت من أمي، كم رضع؟ قال ورضع رضعتين أو ثلاثة، شبع. قل له أترك هذه واطلب أخرى. فهمتم هذه الفتية ولا لا؟ من استبرع من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهنا ما يغضب المالكي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا الحنفي، مشينا على الدرب إلى دار السلام. إذن قال علمهم أن الرضاع المحرم للنكاح هو ما كان خمس رضاعات فأكثر، إلا أن الأحوط للدين أن الطفل إذا رضع وشبع ولو مرة واحدة يعتبر ابنا لمن رضعها. أما المص والمصتان فلا تحرمان إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الإملاج ولا الإملاجتان. أملاج أي أدخل الفم أو الثدي في الفم. رابعا علمهم أن الرضاع بعد الحولين أي العامين لا يحرم، لو شرب سطل من لبنها ما ينفع، لأن جسمه كامل وقوي ما تخلق منه شيء. الرضاع بعد العامين لا يحرم علمهم، وإنما يحرم ما كان في الحولين. خامسا علمهم أن صلة الرضاع كصلة النسب في الود والبر والإحسان لا في الإرث. انتبهتم، صلة الرحم معروفة عندنا في الأرحام في الأنساب، وتنتقل إلى الرضاع أيضا، فتبر بأمك المرضع وتصلها وتودها وتحسن إليها. أختك من الرضاع تزورها وتسلم عليها وتحسن إليها وتبرها. عمتك من الرضاع، أخت أبيك من الرضاع، تصلها وتزورها وتحسن إليها كعمتك من أبيك. أخت أمك من الرضاع، خالتك كخالتك. جدتك أم أمك أو أم أبيك من الرضاع كالجدة من أم النسب. في ماذا؟ في البر والصلة والإحسان. أما في الإرث لا، الإرث لا ترث الموضع من أرضعت ولا يرثها أبدا، ولا يرث أخ من إخواني ولا يرث أخ من إخواني أيضا. هل أدركتم هذه الحقيقة؟ ما هي الآية التي دعتنا إلى هذا؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ذكر الأخوات فقط، ويدخل الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت وهكذا، لحديث جامع من الحكم المحمدية. أوتي جوامع الكلم أوتي صلى الله عليه وسلم. هو قال أوتيت أعطيت جوامع الكلم، الكلمة الواحدة لو تشرحها تملأ هذه القاعة. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدخل فيه كل ما ذكرته وعلمته. يحرم من الرضاع ما يحرم منه العم الخالة الجدة الأم بنت الأخ بنت الأخت وهكذا. أعيد الآية وحدكم. الحمد لله. الآن قبل ما ينفض المجلس، مجرم إن شاء الله الليلة يصدر حكم السماء فيه، كتب منشور بيده ورمى به حول المراحيض يذكر فيه فواحش يريد أن يشيع الفاحش في الذين آمنوا، تبهتم؟ فنحن نريد نستعجل هلاكه، لأن هذا العمل لا يحدث إلا ممن لا صلة له بالسماء قط. وإن كان في الكتاب يقول السلام عليكم، ولكن قال تقليدا فقط. الذي يقف هذا الموقف ليس من الله في شيء. ولهذا نسأل الله في صدق أن لا يرين وجهه، ولكن نسأل الله أن يهلكه في ليلة هذه، لأنه أراد أن يشيع الفاحشة في ديار النبي والعياذ بالله. هذا من شر الخلق. فأنا أدعو وأنتم أمنوا، ومع هذا سوف نرفع هذه العريضة إلى المسؤولين ويبحثون عن عصابته إن كانت له عصابة. والطريق لو وكل الأمر إلي لأحرق بالنار، يجمعون وتشعل فيهم النار. إذن فيا الله يا الله يا رب إبراهيم والعالمين، يا رب إسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب الأنبياء والمرسلين، يا رب عيسى ومحمد خاتم النبيين، يا رب كل شيء ومليكه، إنا نسألك وأنت الله الذي لا إله إلا أنت أن ترينا عجائب قدرتك في هذا المجرم الذي يريد أن يلطق هذه البلاد، وأن يعلن عن الفاحشة في ديار الطهر والصفاء تحت راية لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الولي الحميد القوي المتين العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام أن تنزل به نقمتك. ربي إنه لا يعجزك ولا يعجزك شيء في الأرض والسماء. اللهم أنزل به بلاءك ونقمتك، هو ومن شارك ومن أعانه ومن معه إن كان أعوان وأنصار. اللهم أنزل بهم بلاءك ونقمتك، اللهم حرقهم ومزق لحومهم ودماءهم، اللهم أنزل بهم نقمتك يا رب العالمين. هذه أكف عبادك المؤمنين، لا ترد خائبة يا رب العالمين. اللهم اقض عليه يا ربي، فإنه شر خلقك وأسوأ عبادك يا رب العالمين. اللهم أسمنا فيما يصرنا بهلاك ودماره ودمار كل من يقف إلى جنبه يشيع الفاحش في ديار الطهر يا رب العالمين. وصل اللهم على نبيك محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع أسئلة المستمعين. أعطيني السؤال. بعض الإخوان قالوا يا شيخ نريد أن نسمع السؤال، ما نستفيد من أن نسمع الجواب بدون سؤال. فقلت نعم، فيما يبدو لي ما يستفيدون إذا لم يسمع السؤال. كيف يقول؟ يقول يا شيخ هل يحل للمرأة أن تلبس الثياب الذي قد تكشف محاسنها سواء بكشف الساقين أو الذراعين، وذلك أثناء حضور حفل زفاف حتى ولو أنها في معزل مع النسوة؟ يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس اللباس الذي يستر من جهة ويكشف من جهة، وهي في عرس في حفل زفاف وليس هناك رجال، هل يجوز لها أن تلبس هذا اللباس؟ علمتم بالأمس ولا لا؟ الكاسيات العاريات. وفسر أهل العلم أنها تلبس لباسا تظهر مكسوة وذاتها عارية لأن بعض محاسنها مكشوفة. نحن نقول للمؤمنة سواء كنت في العرس أو كنت في بيتك لا بد وأن يكون ثوبك طويل إلى الأرض وأن يكون غليظا لا يري جسمك لا يكشف عن لحمك أو دمك. الثوب طويل يسمى بالدرع الحصيف الغليظ الذي ما يظهر الجسم منه، أما الشفاف كالغربال يظهر العظم واللحم هذه عارية ما هي مكسوة. وأن يكون طويل كونه حرير أو جميل أو ملون لكن ذلك بإذن الله تعالى. أما أن تلبس الميني جيب والميكرو جيب تكشف عن فخذيها عن ثديها عن كذا هذا لا ينبغي للمؤمنة أبدا. وإن لم نقل بالحرمة وأنها فاسقة لكن نقول الحياء والإيمان والطهر وملازمة هذا الباب يطلب منا أن تكون دائما في حالة العفة والتستر. لما تريد النساء محاسنا؟ يقول يا شيخ هل زوجتي محرمة على عمي؟ سأل يقول هل زوجتي محرمة على عمي؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابن أخيه؟ أيوة زوجة ابن أخيه يجوز فهي محرمة لا يحل أن يراها. إذا كان أخوك إذا طلق زوجته أو مات تتزوجها ولا لا؟ عمك من باب أولى. ما حكم السفر للتعزية؟ ما حكم السفر للتعزية؟ يجوز. أقارب أصدقاء أراد أن يشاركهم في محنتهم وركب دابته إلى طائرته يجوز. الجواز يجوز إذا لم يترتب عليه مفاسد أو أضرار يترك واجبات ويذهب لمستحب. قل يا شيخ حضرت مع الإمام في الركوع فهل يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام ومن ثم الركوع أم يكفي أن يكبر التكبيرة واحدة للركوع؟ قال أدركت الإمام راكعا فهل أكبر تكبيرتين الله أكبر للإحرام وأهوي بالتكبير الله أكبر للركوع؟ هذا هو الواجب. لكن لو اكتفيت بتكبيرة الإحرام ناويا لها الله أكبر وهويت وفاتت التكبيرة لا شيء عليك. التكبيرة الأولى إذا لم تنوي أنها تكبيرة الإحرام التي تدخل بها في الصلاة تباتم وإنما كبرت تكبيرة الركوع صلاتك باطلة أعدها. وإذا شعرت ألغي هذا الركعة والركعة الثانية أنوي تكبيرة الإحرام وكبر وآتي بركعة أخرى. نعم. يقول يا شيخ ما حكم التيمم بالحجارة؟ ما حكم التيمم بالحجارة؟ أما درسنا هذا؟ الجواب دائما نحن نجمع بين أئمتنا ولهذا ما نقول أنا مالكي ولا حنبلي ولا شافعي أنا مسلم وهؤلاء أئمتنا رضوان الله عليهم تبعتم. هذا هو الواقع الحق. أرسل الله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نعبد المشايخ. إذن فهذه القضية الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما صعد على وجه الأرض من حجارة من سبخة من طين من رمل يتيمم به إلا أن الغبار أفضل. إذا وجدنا التراب الذي فيه غبار هذا نقدمه ولكن لو لم نجد إلا صخورا إلا حجارة نتيمم. لو لم نجد إلا ملح أو السبخة وهذا هو المكان امسح وتيمم على الملح سبخة وهكذا ولا نضيق واسعة. قل يا شيخ ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ وإنما المالكية يضعون حجارة في مساجدهم. لما؟ لأن المساجد رخام ما فيها تراب، تبهتم؟ فالمتيمم كيف يتيمم؟ يضعون ما بين الساريتين وثلاثة حجرة، تبهت؟ فالغافل مثل أو مثلك إذا جاء أو ليعبدون الأحجار يندهش كيف الأصنام في المساجد لجهله، فيهول الموقف. هم فقط يقولون الغبار ما في، ما أنا في صحراء، التراب ما في، كيف يتيمم ذو العلة الذي فرض التيمم لجراحات أو لا؟ فتوضع حجارة هنا وهناك لهذا الغرض، فالغافل يفزع، قل كيف هؤلاء يعبدون الأحجار؟ اقرأ. يقول الشيخ: خطب مني ابنتي لابني، وخطبت منه ابنته لابني، ونحن نعلم أنه في حالة رفض الأول سيرفض الثاني، وتمت الموافقة على ذلك، وكل منا على حذر من الآخر، فلذلك تم تحديد الملك والزواج في وقت واحد، هل يعتبر الزواج شغارا؟ هذا هو الشغار بعينه. قال: خطبته. قال: إن تعطيني أعطيك، لأنه خطب وخطبته، كذا ولا لا؟ واتفقوا على أن يكون الملك في وقت واحد. المهم بلغهم أن يتركوا هذا وأن يتخلوا عنه، حتى وإن دفعوا قنطارا من الذهب يسترجعوا. بالنسبة في الشيخ، في واحد زوج المرأة ولكن طلقها، حين أمها تبقى عليها محرمة بعد ما طلقها؟ يقول: تزوج فحل امرأة ثم طلقها ولها أم، هل أمها تبقى محرمة عليه؟ إي والله، أم زوجتي وأمهات نسائكم في الآية.